ومنهم من يوصي شخص آخر إلى شخص آخر يقول اتصل بفلان حتى أنه يأتي إلى ولي العهد، ومنها كذلك بطاقة الدعوة، فهل كلها واجبة أو منها مستحبة؟ يقول العلماء رحمهم الله أنه تجب إجابة دعوة العرس بأول مرة، يعني أول وليمة إذا عينه سواء بنفسه أو بوكيله أو ببطاقة يرسلها إليه، بشرط أن لا يكون الوليمة منكر، فإن كان فيها منكر ففيه تفصيل، إن كان إذا حضر أمكنه منع المنكر وجب عليه، وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يحضر. أما البطاقات التي توزع هكذا عموما دون أن يعرف أنه أرسلت إليه بعينه فالظاهر أنها لا تجب الدعوة، لأن كثير من الناس ترسل بطاقات للشخص من باب المجاملة فقط أو الإعلان بأن لديه وليمة عرس، لكن إذا عرفت أنه إنما أرسل إليك هذه البطاقة يريد أن تحضر لقرابة بينك وبينه أو لصداقة فالواجب أن تحضر. نعم طيب، أرادة بالنسبة للمرأة هل في حقها أن يمكنها أي شخص أن ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد دفن أحد إحدى بناته، من منكم من لم يقارف هذه البينة فهل ينطبق عليه؟ المرأة يضعها في قبلها أي واحد من الرجال سواء كان من محارمها أو من غير محارمها، لكن الأفضل من محارمها، إلا إذا علمنا أن أحد من الناس لم يجامع تلك الليلة، كرجل نعلم أنه ليس له زوجة أو نعلم أنه يعني قد تجاوز سن الشهوة، فقد قال العلماء رحمهم الله إن من بعد عهده بالجماع أولى ممن قبل. نعم نعم ارفع هذا عشان يسجل ورد قوله تعالى هنا قوله تعالى كل أسألكم عليه أجرا عند المودة في القربة، ورد تفسير لي شيخ قطب رحمه الله بقوله أي يعني إنما دعوتي لكم لأجل قرابة فيكم، وذكر تفسير ابن عباس ولكن قال أنا إلى هذا أميل. ما هو ابن عباس؟ تفسير ابن عباس قال بأنها يعني كفوا عني أذاكم لقرابة فيكم، هذا نأخذ يعني بقول المعاصر نأخذ بقول المعاصر يقول يقول يعني إنما دعوتي إليكم لأجل هذه القرابة. الآية فيها عدة أقوال، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني لكن المودة في القربى، فما معنى المودة في القربى؟ هل المعنى إلا أن تودوني لقرابتي؟ وهذا فيه نظر، لأن الواجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أول ما يحب من أجل دعوته إلى الحق دون قرابة، والقول الثاني إلا أن تودوا قرابتي، إلا أن تودوا قرابتي، فيقول معنى لا أسألكم أجرا إلا أن تودوا قرابتي، لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم له حق على الأمة إذا كانوا مؤمنين لقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل المعنى إلا مودة في القربى، يعني لكن مودة إياكم لقرابتكم أوجبت أن أدعوكم، وكلها محتملة، لكن الظاهر والله أعلم أن معنى إلا مودة في القربى يعني إلا المودة التي تكون للأقارب بعضهم مع بعض، فكيف يليق بكم أن تجعلوني أن تعادوني مع أن القرابة من حيث هي قرابة تقتضي المودة؟ لا، الواجب النظر في معنى الآية، لكن لا شك أن قول الصحابة رضي الله عنهم يرجعوا إليه التفسير أكثر من غيره، لكنهم ليسوا معصومين. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ، حجية السنة هذه اللي فاتت مع حمدة، فحصل بيني وبين صاحب الحمد لله نقاش، وأنا كنت محرم ورجعت وأحجزت إحرامي. ثم رجعت إلى بلدي. نعم. وتوفى الحج. نعم. اعلم أنك الآن محرم، تعتبر محرما الآن. نعم. فعليك أن تبادر بخلع الثياب ومستياب الإحرام، وتذهب إلى مكة وتأتي بالعمرة. نعم. تأتي بعمرة. نعم. يعني تطوف تسعى وتطوف. نعم. ثم عليك أن تحج من العام القادم. بس. وعليك الحج، لأنك تحللت بلا عذر. الآن جزاك الله خير بادر. الآن يعني أنا سويت عمرة على فكرة يا شيخ. سويت في الصيف هذا. رجعت وحللت إحرامي ولبست المخيط، بعدين جيت الصيف هذا أخذت عمرة. أخذت عمره يعني من يجي شهر تقريبا. لكن هل نويتها العمرة الماضية؟ لا. على محل نظر. عليك أن تحج العام القادم وعليك هذا. بس والأهل. على المثل إذا كانت تحلل بعد لا. لا لا لا قصدي يعني ما فيها. ما في لأنك جاهل. يا أخي أنا أنصحك أنت ومن يسمع. إيه نعم. إذا وقع لكم مشكلة فاسألوا العلماء من حينها. يعني لو أنك في ذاك الوقت سألت العلماء هل يجوز لك أن تحلل لمجرد الخصومة بينك وبين صاحبك لكانت المسألة سهلة. فنصيحتي لك ولغيرك أنه إذا وقعت إشكالات في العبادة أن تبادر بالسؤال عنه. طيب الآن يجب علي الآن يجب عليك أنت العمر إن شاء الله نرجو أن يكون ما حصل كافيا، ولكن عليك أن تحج من العام القادم وتهدي. وهدي. نعم. طيب والله ما شيء. أنت جاهز. كان جاهز ما ليش. لا الآن خلاص. يعني سويت واحد سويت نفس المقطع. أنت عشان ما تبي عش. عليك أن تتوب وأن لا تتوب. يوم أول. ايش؟ يوم اولى. يوم اولى سلبية دعوة الغريب او البعيد اذا تعال. اذا دعاك اثنان فاجب اولهم اسبقهما دعوة. سواء كان هو القريب او البعيد. فان كانت الدعوة واحدة يعني فاجب اقربهما باب. اقربهما بابا اليك. لكن لو دعاك أحد من أقاربك كأخيك وعمك وخالك، ودعاك رجل أجنبي وخفت إن أجبت الأجنبي أن يكون بينك وبين قريبك قطيعة، فماذا تصنع؟ في هذه الحال نقول اطلب السماح من الرجل الأجنبي الذي دعاك وبين له السبب. والله دعاني مثلا قريبي خالي عمي أخي، فأرجو أن تسمح لي لئلا يقع في قلبي الشيء. وعلى الذي دعاك أولا في مثال الحال أن يسمح لك لما في ذلك من درء المفسدة من اليمين. الشيخ لك امرأة ايش؟ امرأة نعم كلما حملت أسقط حمل كلما حملت أسقط حمل نعم فذهبت إلى امرأة مشهورة بعلاج علاج السقط فقالت أتفيكي زلد وأعطتها أدوية يعني أعشاب ما أدري غير نعم من ضمن الأدوية دواء أعشاب وكذا وقالت هذه في ثاني أيام الحياة تضعينه في الجمر ثم الدخان هذا تسلطين على الفرج ويدخل يعني الدخان إلى نعم يعني هل يعتبر هذا من باب الشعوذة كذا على أي أساس هذه المرأة التي وصلت للمرأة التي تسقط حملها التي وصلت لها هذا الدواء هل عندها برهان في ذلك؟ ماذا؟ هو أعطت عدة أدوية لو كان مثلا أكلا أو شربا في ضمنها أكلا لكان أهون في بعضها تؤكل وبعضها لا بعضها تؤكل وبعضها تحط في ماء وتشرب هذه ما فيها إشكال لكن ما هي العلاقة بين الدخان الذي يدخل مع الفرج وبين بقاء الحمل هذا الذي أشكل لأن أرى لا تستمر الأخير الدخان هذا لا تستمر نعم على أن الإحقاق قد يكون سببه ضعف المرأة وقد يكون سببه كثرة العمل وقد يكون سببه أنها تسقط مثلا يعني تعفر مثلا وقد يكون سببه أنها تحصل بطنها المهم تتوقع الأسباب الظاهرة التي توجب إسقاط الحمل وأما ولها أن تشرب الأدوية التي وصفت لكن مسألة التبخير هذه لا نرى بالنسبة للعزيمة أعطتها نعم العزيمة مطلوب بالماء إيش؟ العزيمة ما يسمونها العزيمة تركب آيات في العصفر الظهر إي نعم هل تشربها؟ ما في بأس يعني تشربها على إناء ثم نعم الورق لا بأس ما في شيء هذا ورد عن السلام إذا كانت آيات من القرآن لا أو أحاديث نبوية نعم جزاك الله ما حكم قراءة القصص المسلية التي يكون فيها شيء من الكذب هل يدخل من هذا في باب الكذب القصص التي تتضمن الكذب حرام لأنها كذب وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توعد من حدث فكذب ليضحك به القوم فقال ويل له ثم ويل له بعده السلام عليكم ذهبت انا ويا عيالي للعمره ذهبت للعمره ولا ودنا نقصر ما حلقنا شلون نقول نحلق ولا قصرتوا ما حلقنا ولا قصرنا عمره ايه وحليت اي نعم حلينا وبعدها ما قصرنا ما العربنا نقصر يعني انا اتخذتها يعني اتخذتها انها يعني بس العمره ما هو لازم تقصير اي نعم انا جيت من الكويت طالع طيب ادفع مفيدية في مكة وزعار بقرة فيديا وشلون يعني فيديا الآن وقت الإنسان في مكة قل اشتري ذبيحة وذبحها وفرقها على البقرة يعني كل واحد له ذبيحة ولا كل واحد له ذبيحة كل واحد له ذبيحة نعم جزاك الله وكما سمعت قبل قليل نصيحتي أن الإنسان إذا أقل بشيء فجسر عنه الآن يعني فورا لا يتأخر أنا يعني اتخذت يعني مرة العمرة ما في تحليل يمكن نرجوها يعني جهالة من خير شرعي هذا الواجب إن شاء الله طبعا يجوز لو وقت عليها يعني أدفعها يجوز أن توصي عليها توصي عليها توصي عليها إنسان وأنت تروح أنت طيب تاخذ عمره وتقول ما في أحد يوصي عندكم أنا من الكويت والله جيد والله فيه إذا عطنا 400 ريال وإن شاء الله نجد أحد كل فرد الأربعمية ها؟ كل فرد الأربعمية نعم. بعد؟ في أحد الإمام كان المسجد. كان؟ كان المسجد وإمام كان المسجد صار تأخر عليهم صلوا يوم شو لهم خمس من الصلاة لهنه يجون معه الإمام. نعم. هذا إمام تأخر عن الجماعة فتقدم أحد منهم. الجماعة وصل بهم

ولهذا يسميها بعضهم الدفيسة لأنها تندفع في الرمل حال من المحرمات. لكن يجب أن نعلم أن فيما أحل الله تعالى لنا غنى عنه. يعني حتى لو قال قائل ما هو بدعة التحريم، لا يحق الإنسان أن يأتي بدليل على تحريمها بأيها. فربما يقول قائل الأصل الحل كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيقال من باب الورع واجتناب الشبهات أن تتركها إلى ما أحل الله لك على وجه لا شبهة فيه ولا إشكال. نقول بدل من هذا اطلب ضربا وكله لأن الضرب حلال. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل ذهب من المدينة مسافر، يعني ذهب تعدى المدينة، المدينة النبوية، لا مدينة مدينته دل... نعم ذهب وقف وصلى يعني جمع الظهر والعصر، الظهر والعصر مع الظهر تقصير، ثم جاء يعني مثل طارئ وكذا ورجع تسقط عنه يعني صلاة العصر ولا. هذا يقول انه ان رجل سافر خرج من البلد وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم بدأ وفرج، هل يلزمه ان يعيد الصلاه؟ الجواب لا، لانه صلى صلاه مامورا بها معذور فيها، وكل انسان يفعل عباده معذورا فيها فانه لازم الاعاده، لأن الله تعالى لا يوجب على العبد صلاتين أو عبادتين. أفهمت؟ طيب لو فرضنا أنه جمع جمع تقصير، خرج قبل صلاة الظهر ودخل وقت الظهر فصلى الظهر والعصر جمع تقصير على أنه سيواصل السفر ثم بدأ له فرجع، فجاء جاء وقت العصر وهو في بلده، هل يعود الصلاة؟ الجواب لا يعيد الصلاة، لأن ذمته برئت في صلاته الأولى حيث إنه صلى صلاة معذورا فيها. نعم. مو لازم. إن حضر المسجد صلى مع جماعة ولا مو بلازم. نعم. الإنسان له أخ حلاق. حلاق. نعم. وفي عرف البلد أنه إذا عدم أنه لا يحلق اللحية لا أحد يذهب إليه. إيش؟ لا أحد يذهب إليه. نعم. هل هو حلق اللحية ودخل هذا المال البيت والكل يأكل من هذا المال يكون فيه إثم؟ وإذا كان يقول إنه أخا يكسب المال من عمل محرم وهو حلق اللحية كذا، طيب فهل يجوز للأخ أن يذهب إلى أخيه هذا ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه؟ الجواب نعم، له أن يذهب إليه ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه، إلا إذا كان في هجره مصلحة، لأن كان إذا لم يجبه إلى دعوته تابع الرجل وترك المحرم فليفعل ولا يذهب إليه. أما إذا كان لن يكف المحرم سواء الحضر أو المحضر فلا حرج أن يذهب إليه ويأكل من طعامه وشرابه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود ودعوة اليهود، فآتت إلى امرأة يهودية عام خيبر شاة، ولكنها شاة مسمومة تريد أن تقتله، إلا أن الله تعالى حماه من ذلك وعصمه، ودعاه يهودي في المدينة إلى طعام خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب وأكل. والمعروف عن اليهود انهم ايش اكلوا من السفك اخذوا من الربا. طيب هل يختص الرجل كما تختص البنت بادخالها في القبر ان يكون الذي لم يجامع افضل ان يدخل الرجل؟ اي نعم نعم كذلك نعم والله. لكن طيب الصيام إذا جاء برجل يدفن لا لا، لأن هذا إنما ورده المرأة فقط. نعم شيخ أحسن الله إليك، ما حكم نقل الوقت من بلد إلى بلد آخر؟ هذا يرجع إلى المحكمة، يعني لا بد أن توصل إلى المحكمة وينظر المصلحة. أظن أذن في مكان يستخدم هنا قبل الوضوء أو أثناء الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. استيقظكم الوضوء سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال أهل العلم: محله عند المرضى، لأن المرضى هي التي يكون بها تطهير الفم فيكون عند المرضى، فإن لم يتيسر ذلك فبعد الوضوء، والأمر في هذا واسع. صلى الله عليك يا شيخ. كثير من الناس من نسبة هذه العطلة السعودية يسافر إلى الدول العربية لغرض السياحة هو وذويه، ما حكم السفر أم أنهم ينخرطون كثير من الكبائر وبعض المعاصي ذوي الأغاني والزنا والخمور؟ فهذا بعض الدول يحتاج أنها قريبة جدا، وأما أن وجود هذه المنكرات في البلاد الذي يسافر إلى البلاد عربية كانت أو غير عربية لقصد فعل المحرم، لا شك أنه عاقب الله بالحيل أن يسافر من بيته إلى أن يرجع إليه. وقال أكثر أهل العلم إنه في هذه الحال إذا سافر لأجل هذا الغرض فإنه لا يرخص برخص السفر، فلا يقصد ولا يجمع ولا ينسحب جوائبه ثلاثة أيام، لأنه عاقب بسفره، والعصيان مناف للرخصة. أما إذا كان بغير هذا الغرض لكنه سيشاهد ذلك ويسمعه، فقد يتوقف الإنسان في تحريم السفر، إلا أن نقول ليس هذا من كمال العقل وكمال التدبير والتصرف أن يذهب إلى هذه البلاد وينفق النفقات الكثيرة الطائلة التي قد يغني عسرها فيما لو سافر إلى الحرمين مكة والمدينة وإلى مصائف هذه البلاد بلاد المملكة العربية السعودية. ثم إن الغالب أنه لا يخلو من الجلوس إلى قوم يمارسون المحرم، إما بالأغاني أو صرف الدخان أو غير ذلك. ثم إن نسمع أن بعض البلاد فيها شبه عري بالنسبة للباس النساء، وهذا يؤثر على طبيعة النساء التي يشاهد هذا. فنصيحة لكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يسافر إلى مثل هذه البلاد التي لا يزداد بها إيمانا ولا تقى وينفق فيها النفقات كثيرة الضائعة. شيخ حفظك الله، ما رأيك في تنظيم وتحديد النسل؟ رأيي أن ذلك ليس إلى الإنسان بل هو إلى الله عز وجل. فأما تحديد النسل بمعنى أن الإنسان يستعمل حين يولد له عدد معين من الأولاد يستعمل ما يقطع الحمل نهائيا، فهذا حرام نص عليه أهل العلم. وأما ما يسمى بالتنظيم فهذا إن دعت الحاجة إليه، مثل أن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة لا تحمل الحمل، فهذا تعطى ما يمنع الحمل في وقته في حينه، ويختلف باختلاف النساء وباختلاف حال المرأة نفسها أيضا. قد تكون في سنة المرأة قادرة على الحمل بسهولة وبدون مرض وبدون ضرر، وقد تكون بالعكس. ثم إن نقول لمن أراد أو ادعى التنظيم، هل الأمر بيدك بالنسبة للموجودين أن يبقى أحياء؟ كل واحد يقول لا، ربما تصيبهم مصيبة تقضي عليهم جميعا في سنة واحدة، فأين التنظيم؟ ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث الأمة على تزوج الودود الولود، أي كثير الأولاد، لأجل تكثير نسل الأمة الإسلامية وكثرة النسل وكثرة الأمة، لا شك أنه من عزتها من عزتها وقوتها. نعم. أحسن الله إليك. امرأة تسأل وتقول: هل زوج بنت بنتها